وإلا من إجماع الأمة إذا كان هناك إجماع. الإجماع هنا سؤال أرجو أن يكون الجواب واضحا، هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك؟ يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة هاي مقلوة كافية خير الكلام ما قاله زل فارق الله فيه. أنا أسألك سؤال محدد، يعني كما لو قلت لك هذا النور متقد ولا منطفي؟ والله متقد خير الكلام ما قاله زل. أنا سؤالي أعيده على مسامعك، الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ معلش يعني بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش. يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول إنه كان في يا أخي خير الكلام ما قيد الله يديك، يقول فيه ولا ما فيه؟ في تشريع، في بدأ شرح عهد الرسول. أنا في تشريع، أنا أقول لك إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا؟ المسائل اللي أتى فيها الرسول هو معني ما بدها تفصيل المسألة، يعني معلش ما بدي تفصيل. الله يرضى عليك ما بدي تفصيل، ضوء شاعر ولا مطفي بدي تفصيل. هاي بتختلف عن النور، ما بيشهد على الكلام أبو النور أبدا. ما بيشهد على الكلام. أنا أسألك لما كان ينزل القرآن وكان الرسول يتكلم بكلامه هل هناك إجماع؟ لا شك اللي كان يعطيهم إياه كانوا يتفقوا عليه كل الأمة. يعني رسول الله لما الأمر إذن أنت ما تعرف الإجماع. كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع أكيد ما تعرف الإجماع. حتى مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها على صحتها؟ الله يهديك الله يهديك. آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي عم تكلم، أنا الله يرضى عليك الكلام ونقاش له أدب. نعم وأنا نص الكلام ما خليت نكمله. أما إلا لما الآية تنزل هل الصحابة كلهم على علم بهذه الآية في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا، رسول الله يبين. إذن في إجماع في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. وبعد لحظات في إجماع؟ لما رسول الله يبين خلاص اتفقت الأمور اتضحت، ما فيش إنسان. أنت في خيال أنا يهديك. كيف أنا أحكي؟ أنت في خيال. طب أضرب لك مثال؟ أنت تضرب المثال على خيالك؟ على خيالك. إذا خيالك نزلت الآية في المدينة متى وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي متى وصلت؟ تتصور أنت لما أمر متى وصلت؟ أسألك الله يهديك. هو يعني معلش أنت مبين عليك أنك جاي بس بدك تتكلم. لا شرقي ولا غربي؟ لا أنا أقول لك سؤال وجواب. الآية التي نزلت في لحظة ما في المدينة المنورة متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش أنا أنت تطلع لي من سؤال لسؤال، أنا بدي سألتني بدي أجاوبك، خليني أجاوب. أنا شو عم أسوي؟ أنا عم أسألك بشأن إيه؟ سألتني هل بيكون إجماع رسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم أسألك آخر سؤال، هذيك الأسئلة ما أجبت عنها. الآن عم أسألك سؤال. وأنت ما خليتني أجاوب، أنا عندي أجوبة. الله أكبر. إحنا بدنا نتفاهم إن شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم. نعم. سبيل التفاهم بارك الله فيك، طول بالك. سبيل التفاهم سين جيم سين جيم سين جيم نصل لنقطة انتهينا منها ننتقد غيرها. مثلا الآن كويس. اسمع شايف شلون متلي كويس وأنا ماشي بالكلام. انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة، ننتقل خطوة ثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة إلى آخره. الآن نحن في النقطة الأولى ما انتهينا منها. العلم له أربع مصادر، القرآن والسنة والإجماع والقياس. سألناك أول سؤال هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر الأربعة؟ أجبت بنعم. هذا خطأ. اسمع اسمع اسمع أما لخص أنا الله يهديك. أنا صامت. ها أنت صامت؟ إن شاء الله تكون صامت إن شاء الله. قلت أربعة بعدين استثنينا القياس وهذا هو الحق. بعدين العقيدة طبعا هذا الحق. ايش معنى طبعا؟ انا عم الخص ما شرفنا عليه. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. انت يعني شايف حالك في كثرة كلام، ما هذا سبيل العلم. كثرة كلامي. ما هذا سبيل العلم الله يهديك. ما هذا سبيل العلم. ما هذا سبيل العلم. احنا جايين نعم جاي عم نقول لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل العلم.